وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا

فادخل مسجدك ما دخله أول مرة ولتسبروا ما علوا تسبيرا. وَاجْعَلْنِي Yeah. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تكبيرا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذيلا مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا

وَلَقَ اللَّهُ